الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الحديث السادس من هذه الرسالة المباركة التي جمعها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في جوامع أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص السهمين القرشي رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عمرو هو من كبار علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغر سنه، وعلى أنه لم يكن له السابقة في الإسلام، إلا أنه كان من كبار علماء أصحاب رسول الله، ومن كبار العباد والزهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بينه وبين والده عمرو بن العاص فيما ذكره عن التاريخ، كان بينه وبين والده 11 سنة فقط. وعلى هذا يكون عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تزوج وهو في سن 10، وأنجب عبد الله وهو في 11 من عمره. هكذا ذكر أهل التاريخ أن بين عبد الله وبين عمرو رضي الله عنهما 11 سنة فقط. وكان ممن جمع القرآن من القراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يختم كتاب الله تعالى في كل 7 ليال، وهو الذي جاء فيه الحديث أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض الصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من الشهر. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: ليس هناك أفضل من ذلك، وهذا صيام داود أو كما جاء. فلما كبر سنه رضي الله تعالى عنه قال: يا ليتني أخذت بما أوصاني به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال، هو من كبار العباد ومن كبار علماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان يفوق الصحابة، وله ميزة على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه، فكان الوحيد من أصحاب رسول الله الذي كان يكتب عنه، لأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن له. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ليس هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث عنه، فكتب عنه ما كان يتكلم به صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في ذلك قال: أكتب عنك في الغضب والرضا، فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج إلا الحق أو كما جاء. فهذا معناه أنه كان لا يترك شيئا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويكتبه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. توفى عمرو رضي الله عنه عن مال كثير، وورثه عبد الله، وكان من أصحاب الجد، وكان كريما سخيا زاهدا في هذه الدنيا، وكان مما يقال عنه وفيما يروى عنه أنه كان ينام على صحيفته التي كان قد كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول إذا سئل هذه الصحيفة كان يمتنع من دفعها، ويقول إذا كان معي القرآن وهذه الصحيفة التي كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبالي بما فاتني من الدنيا، على ما عنده من المال والغنى رضي الله تعالى عنه. على كل حال، عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي هو واحد من كبار علماء الصحابة ومن كبار عبادهم، ومن المكثرين عنه رضي الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن روى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. وهذا منه الذي رواه أصل الحديث، رواه البخاري في صحيحه، وهذه الزيادات رواها الإمام أحمد وغيره، الترمذي في جامعه والبيهقي في سننه، وقد جاءت مجموعة وكذلك جاءت منفردة. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام يعرفه العلماء فيقولون هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريف الإسلام. والإسلام له أصل وله تمام. فأصل الإسلام هو تصديق القلب وانقياده لله تعالى، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك العمل الصادق الذي يظهر على الجوارح، وأقل ذلك فيما ذكر إقام الصلاة، أن يصلي المسلم، هذا أقل ما يقال في الإسلام. من لم يأتي بشيء من هذه الثلاثة فليس من المسلمين، هو من الكافرين، إذا مات على ذلك فهو من الخالدين في النار. وعلى هذا فالإسلام بمعنى الإيمان، مفهوم؟ فالإسلام له أصل وله ثمان. فهذا أصل الإسلام، أصل الإسلام تصديق القلب وانقياده، ثم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أن تأتي بعمل صالح يدل على صدق ما تقول. وفيما قيل في هذا أن أقل ذلك الصلاة، الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على المسلم، فمن لم يأتي بشيء من هذه الثلاثة فهو من الكافرين ليس من المسلم. وهناك تمام لهذا الإسلام، فالإسلام كما ذكرنا له أصل وله تمام. تمام الإسلام أن تأتي بسائر ما أمرك الله تعالى به وتجتنب ما نهاك الله تعالى عنه، أن تأتي بسائر ما أمرك الله تعالى به وتجتنب ما نهاك الله تعالى عنه، فهذا تمام الإسلام. من زاد على ذلك، هذا تمام الإسلام في الأوامر واجتناب النواهي، من فعل هذا فهذا هو المسلم التام الإسلام. هل هناك زيادة على ذلك؟ نعم هناك زيادة على ذلك، وهو أن يأتي بما بعد ذلك من النوافل، نوافل الطاعات ونوافل العبادات، ثم يكون بعد ذلك من أهل الزهد فيما لا يعود عليه بنفع في الدنيا والآخرة باعتبار الزهاد من الصحابة، وكل ذلك زيادة في الإيمان، وهو باب من أبواب الإحسان. فهذا تمام، وهذا زيادة على تمام، هذا زيادة على تمام الإسلام، مفهوم. والحديث جبريل رضي الله تعالى عنه سأله عن الإيمان، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فكما ذكرنا الإسلام له أصل وله تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم، الألف واللام في قوله المسلم تسمى بالألف واللام الجنسية، الألف واللام في لغة العرب اسمان، ألف ولام عهدية وألف ولام جنسية. والألف واللام الجنسية إما أنها تدل على عموم صفات الجنس، أو أنها تستغرق عموم صفات الجنس، وإما أنها تستغرق عموم أفراد الجنس. فإذا قلنا مثلا على المرأة إذا حاضت أن تدع الصلاة والصوم، فالألف واللام في قولنا المرأة ألف ولام جنسية، لكنها هل هي تستغرق صفات الجنس ولا أفراد الجنس؟ ها؟ من يجيب؟ صفات أفراد الجنس. فنقول المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، ماشي؟ فقولنا المرأة الألف واللام في المرأة هذه ألف ولام جنسية، وهي لعموم أو لاستغراق عموم أفراد الجنس، مفهوم؟ ونقول الصادق الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا، الألف واللام في قوله الصادق جنسية ولا عهدية؟ جنسية. طيب لعموم الصفات ولا لعموم الأفراد؟ لعموم الصفات. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ولسانه، قول المسلم هذه ألف ولام جنسية لعموم الصفات ولا لعموم الأفراد؟ ها؟ من يجيب؟ يرفع يده. ها؟ الذي يجيب يرفع يده. أبا. ها؟ أفراد؟ من لعموم الصفات. لعموم الصفات. هي لعموم الصفات، لعموم صفات الجنس، الجنس المسلم صفاته المجتمعة التامة تكون في سلامة المسلمين، في سلامة المسلمين من لسانه ويده. المسلم أي المسلم تام الإسلام، كامل الإسلام المسلم الذي هو كامل الإسلام وتام الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. والذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن المسلم أو أن الإسلام هنا المراد به عمل الجوارح، المراد به الأعمال الظاهرة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلى وهو بخلاف الإيمان وبخلاف الإحسان. فقوله المسلم أي المسلم الذي اجتمع فيه تمام الأعمال الصالحة هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا سلم المسلمون من لسانك ويدك فاعلم أنك قد بلغت تمام الإسلام أو تمام الأعمال الصالحة التي تكون في المسلمين. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن المسلم إذا بلغ مبلغ أن لا يصاب منه مسلم بأذى من لسانه ولا من يده لا يكون هذا المبلغ إلا من صحة في القلب وصحة في العمل. مفهوم؟ فإذا يعني هذا الأمر لا يستطيع الإنسان أن يتكلفه. مفهوم؟ ربما أنت يعني تتظاهر الإحسان لبعض الناس لكنك لا يمكن أن تتظاهر بهذا للجميع، صحيح ولا غلط؟ فإذا أحسنت بلسانك ويدك لهذا الشخص وكان قلبك فاسدا وعملك ليس صحيحا فلا بد أن تسيء لغيره، صحيح ولا غلط؟ فإذا ظهر على لسانك الكلام الطيب لسائر المسلمين وعلى جوارحك العمل الطيب لسائر المسلمين هذا لا يمكن أن يكون إلا من سلامة في القلب وصحة في العمل، تقوم ولا لا؟ لا يمكن. فلذلك تجد الناس الطيبين تجدهم الناس لا ينالهم من لسانهم ولا من أيديهم شيء، تقوم الناس الطيبون الذين هم معروفون عنهم الطيب والخيرية والإحسان لا يصيبهم من المسلمين لا يصيب المسلمين منهم شيء من الأذى لا من ألسنتهم ولا من جوارحهم. هم طيب. هل الجرح والتعديل هو من هذا الباب؟ الجرح والتعديل إصابة للمسلمين صح ولا لا؟ فهل هذا هو من هذا الباب؟ الجواب كلا. الجرح والتعديل باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم دين الله تعالى إلا به. فالتحذير من الفساق والتحذير من أهل البدع والتحذير من البدعة وممن يحملها وينشرها هذا من أكبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس هو من باب أذى المسلمين. انتبه، فهذا مما يحل فيه الغيبة، مما يحل فيه الغيبة ومما يحل فيه الجرح ومما يحل فيه الإهانة. هذا المبتدع وهذا الفاسق المجرم أو هذا المنحرف يحل للعالم ويحل لمن له أهلية النظر في هؤلاء أن يتكلم فيهم جرحا وأن يحذر المسلمين منهم، وهذا ليس داخلا في هذا قطعا، مفهوم؟ بل لا شك أن هذا يدخل في من سكت عن الحق، فمن سكت عن الحق لم يسلم المسلمون من لسانه، صح ولا غلط؟ إنسان يتظاهر بالطيب ويتقاضى ما شاء الله وكذا لكنه إذا رأى الحق سكت عنه، فهذا سلم المسلمون من لسانه؟ الجواب كلا، بل قال المسلمين أذى لسانه، صح ولا غلط عن محمود؟ لأنه سكت لذات العالم. العالم إذا سكت عن الحق فالمسلمون لم يسلموا منه، لابد أن يتكلم بالحق، فإذا سكت فقد آذى المسلمين، لأن المسلمين يعلقون بهم جياناتهم، أكثر المسلمين يعلقون بهم بهؤلاء العلماء والعارفين، يعلقون بهؤلاء جياناتهم. إذن فمن سكت عن الحق ومن سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقام الذي يحتاج إليه المسلمون لا شك أن المسلمين لم يسلموا من لسانه. مفهوم؟ تنتبهوا لهذا جيدا. مفهوم؟ إذن فأهل السنة والجماعة الذين يحذرون من البدع والذين يحذرون من الفجار الفساق والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا وإن كان هذا المبتدع من المسلمين إلا أنه لا يقال في ذلك أنه قد ناله الأذى، لا، هذا ديننا، هذا ديننا أننا نحذر المسلمين من المبتدعين من المنحرفين من الفاجرين المجرمين. مفهوم؟ فهذا لا يقال قد أنت أذيته وأنت قالك لسانه، والله ما نعلم قربة نتقرب بها إلى الله تعالى بعد ما افترضه علينا أعظم من تحذيرنا من أهل البدع ومن البدع ومن الشرك ومن أهل، لا نعرف قربة مرجوها بين يدي الأجل بعد ما افترضه الله تعالى علينا أعظم من هذا أننا نحذر المسلمين وننصحهم في من يخالف دين الله تعالى من البدع والمشركين. ثم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى. المهاجر مفاعل من هجر، يهجر بمعنى ترك، والهجرة في اصطلاح العلماء هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وهذه الهجرة قسمان: هجرة خاصة وهي التي كانت قبل فتح مكة، وهؤلاء الذين قال فيهم السابقون الأولون من المهاجرين، فهذا الاسم الشرعي المهاجرون هذه الطائفة طائفة خاصة قد انقطع الأمر بعد فتح مكة. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة، الهجرة الخاصة التي تختص بالطائفة الذين خصهم الله تعالى وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة الخاصة. وهناك هجرة عامة وهذه قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الأرض ومن عليها، فكل مسلم في بلاد الكافرين يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، يجب عليه ذلك. ومن كان مستطيعا لهذا ولم يفعل فمات على هذا، مات على أمر عظيم من أمور المعاصي المخالفات العظيمة الكبيرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء الذين ماتوا في بلاد الكفر والشرك وهم يستطيعون الهجرة إلى بلاد الإسلام لا شك أن عليهم إثم عظيم إذا ماتوا على هذا. فهذه الهجرة العامة وهي مفتوحة إلى قيام الساعة. وهنا مسألة قد سمعت الشيخ الفاضل عادل بن منصور حفظه الله تعالى وأنا معه في الرياض حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه وحفظه علماء، سمعته كان هذا نعم كان هذا في نعم كان في الرياض كان في الرياض سمعت كان كان يتحدث معي ومع بعض الإخوة في هذه المسألة، في مسألة الهجرة في هذا الوقت، الهجرة في هذا الوقت. وأخبرني أنه يريد أن يجمع في ذلك جمعا سواء من أهل العلم أو من المباحث، وأخبرني أنه تكلم بهذا مع الشيخ العنجري الكويتي ومع الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري، وأنهما يوافقانه على هذا أو أنهم متوافقون على هذا، أن مسألة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام الآن صارت مسألة صعبة وتحتاج إلى تحقيق، وأخبرني أنهم سيجمعون في ذلك الأقوال والأبحاث ويعرضونها على اعتبار العلماء حتى يردوا في الأمر، لأن الأمر طبعا أنتم تعلمون أننا نصرنا في ما يسمى بعصر العولمة، والعالم كله صار في القرية الواحدة، وليجد طول الآن لأهل الكفر، ويستطيع أهل الكفر الآن أن تطول أيديهم أي إنسان يريدونه في أي بقعة من بقاع الأرض، وصارت التحالفات بين الحكومات في أن مثلا يعني لو فرنسا مثلا بينها وبين مصر تحالف، تستطيع فرنسا أن تقول لمصر لا تدخلون يعني أحدا من الفرنسيين المسلمين، إذا جاءكم مسلم من بلادنا لا تدخلونه بلادكم. تستطيع الحكومة الفرنسية أن تتفق مع الحكومة المصرية بهذا، ويصير هذا اتفاقا، صح ولا غلط؟ وهذا صار في العالم كله. إذن فالأمر يعود على المسلم بالمشقة والحرج الكبير جدا. فلو افترضنا عليه أنه يهاجر من فرنسا إلى مصر أو إلى المغرب أو إلى الجزائر أو إلى ليبيا أو إلى اليمن على هذه الصورة، فقد افترضنا عليه كلفة ومشقة مقاصد الشرع تأساها وتركها، مفهوم ولا لا؟ إذن هذا الكلام كلام متين وكلام يحتاج إلى نظر، وأنا قد أيدت ذلك بقصة رويتها له فيما حصل لي في موريتانيا. لا، لم أخبره بهذا، وإنما أخبرت الإخوة. تذكرون ما أخبرتكم به ما الذين قابلتهم في موريتانيا من الإخوة الذين هاجروا؟ قابلت، يعني أحكي قصة واحد فقط فيهم حتى لا أقول الكلام، أحكي قصة واحد فقط فيهم. قابلت رجلا اسمه إسماعيل فرنسي، قد أسلم، كان نصرانيا فرنسيا، فأسلم وهاجر، هاجر إلى بلادي، هاجر إلى الجزائر، ولما هاجر إلى الجزائر كانت أحداث يعني أمور حصلت في فرنسا، أظن دار النشر التي حصل فيها التفجير أو شيء، المهم أن اعتقل في الجزائر، ثم بعد ذلك طردوه من الجزائر ومنعوه من دخول الجزائر، فذهب إلى المغرب، منعوه مشى من الجزائر إلى مصر، منعته السلطات المصرية من الدخول من المطار لأن الأحداث كانت قائمة، وهو فرنسي وأسلم من قريب، وطبعا السلطات والحكومات تخشى من أمثال هؤلاء، فما منعته السلطات المصرية من دخول مصر، فمشى من مصر إلى المغرب، منعته السلطات المغربية من دخول المغرب، ثم بعد ذلك لما ضاق به الأمر أراد أن يعود إلى فرنسا، منعته فرنسا من أن تستقبله، من أن يدخل البلاد، مفهوم ولا مش مفهوم؟ منعته فرنسا من أن يدخل بلده، منعته فرنسا من أن يدخل بلده مرة أخرى، تبعا طمعا خشية من أنه يكون قد حمل بأفكار أو أن يكون قد أخذ تعليمات أن الناس يعرفون، مفهوم؟ أو أنه يكون عضوا لتنظيم معين يدخل مثلا فرنسا فينفذ مخططا معينا أو كذا، فمنعته فرنسا أن يدخل فرنسا مرة أخرى، فلم يجد بلدا إلا موريتانيا، وموريتانيا بلد صحراوي لا يستطيع أي أحد أن يعيش فيه. فرأيت هذا الرجل وما عليه من الكرب والشدة والعنت، وقد ترك زوجته وأولاده، ولا شك أن الله تعالى لا يرضى بهذا، وأن الله تعالى لم يأمر بهذا أبدا، لم يرضى الله تعالى ولم يأمر بأن أسرة تتشتت بهذه الصورة، صحيح ولا غلط، لا يمكن أن يكون هذا من مقاصد الشرع، ولا يمكن أن يكون من مقاصد الشرع أن يصير الإنسان إلى هذا العمل وإلى هذا التعب وإلى هذا الكرب والشد. على كل حال هذه رواية فقط من القصص التي رأيتها في موريتانيا على هذا النحو، تؤيد أن مسألة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في هذا الزمان تحديدا تحتاج إلى نظر العلماء، وتحتاج إلى مراجعة، وتحتاج إلى ذكر للأصول والمسائل الحادثة والوقائع الحادثة، وكذلك الحياة التي يعيش فيها الناس سواء كانت شعوبا أو حكومات. وهذا من الأمور التي يعني يسر الله تعالى إتمامها. نسأل الله التوفيق للشيخ عادل بن منصور ولإخوانه أن يجمعوا هذه المادة وأن يعرضوها على العلماء هناك في المملكة العربية السعودية حتى يردوا في هذا الأمر الشديد، لأن كثيرا من الناس يتعرض للأذى في هذا الزمان كما حتى لا نعيد الكلام، بسبب أنه مجرد يسلم ثم يهاجر مباشرة فيحدث له الإشكال الكبير، وكثير من الناس يرجع إلى شر ما على ما كان أو شر مما كان عليه. أيوة عمه. الهجرة معاكسة ذلك في هذا الزمن من بلاد الإسلام إلى بلاد تقصد التجنيد؟ يعني الأول هجرة طائرة يبحث عن عمل أو يجيب جرس علم أو هذا الموضوع والله فرق بلاد الإسلام، فرق بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر على سبيل الهجرة هذا أمر محرم بلا شك، وهذه كبيرة من كبائر الإثم والذنوب. أما مسألة التجنيد فهذه مصيبة أكبر، أن يتجنس الجنسية الأمريكية أو الألمانية أو كذا، طبعا لأنهم أصحاب الأموال اليوم فهو يريد الأموال. ما هو الذي يذهب، الذي يذهب على سبيل الهجرة هذه كبيرة من كبائر الإثم والذنوب، والذي يؤم في ذلك ويطلب التجنيس أن يتجنس يطلب الجنسية هذه مصيبة وأكبر وأعظم وأطم. والعلماء طبعا قد أفتوا في ذلك، وفتاوى كبار العلماء وهيئة كبار العلماء كالشيخ الجباز وغيره لهم فتاوى في هذا بالمنع والحرمة، ولا شك أن الأدلة ظاهرة في هذا. أما مسألة السفر من أجل التجارة والعمل فهذا الأمر يعني إن شاء الله تعالى إذا لم يكن على سبيل الهجرة إن شاء الله تعالى قد يكون جائزا إذا أمن على دينه وعلى نفسه، إذا أمن على دينه ونفسه. وكذلك الدراسة هناك في الكليات مثلا كليات الطب أو الهندسة أو نحو ذلك في أوروبا وأمريكا، وكذلك الكليات العسكرية التي يستفيد منها المسلمون، والكليات الاقتصادية ونحو هذه الكليات الدراسة هناك إذا أمن المسلم على دينه وعلى نفسه إن شاء الله تعالى لا بأس بذلك، لأنه ليس التجارة وليس من باب التجنيس، وإنما هو من باب التعلم الدنيوي الذي أذن فيه الشارع وجاءت الأثار بجواز ذلك وما في إشكال كامل إن شاء الله. مفهوم؟ قال رحم قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وكذلك الألف واللام في المهاجر هي الألف واللام الجنسية، وهي استغراق صفات الجنس كذلك، وهو أن المهاجر حقيقة هو الذي يترك، المهاجر الذي يترك المعروف والمشهور، الذي يترك وطنه الذي نشأ، الذي الوطن الذي نشأ فيه وتربى. وهذا أمر يشق على الإنسان جدا، هذا أمر يشق على الإنسان جدا أن يترك وطنه الذي نشأ فيه وتربى وفيه أهله وقومه، ويترك هذا الوطن المحبوب إلى قلبه بفطرته إلى وطن لا يعرف فيه أحد، فهذا أمر شديد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المهاجر حقيقة هو الذي يهاجر أو يترك ما نهاه الله تعالى عنه، لأنه إذا فعل هذا يكون بالفعل قد ترك محبوباته وترك شهواته وترك ما زين له من الأعمال إرضاء للمحبوب الأكبر رب العالمين جل في علاه، إرضاء لحبيبه وإرضاء لمولاه، إرضاء لربه جل في علاه، فهو يترك ما نهاه الله تعالى عنه، ولا شك أن في ذلك من المحبوبات، وفي ذلك من الشهوات، وفي ذلك من التزيين ما يكون لعله أكبر من ترك الأوطان. فلذلك قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال هذا متفق عليه. قال وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن من أمنه الناس، وهذا فيه دليل على أن الإيمان يتضمن معنى الطمأنينة. والمؤمن من أمنه الناس، أي اطمأن الناس على أموالهم عنده وعلى دمائهم وأعراضهم وأنفسهم. فإذا رأيت الناس يطمئنون بشق على أموالهم ودمائهم وأنفسهم وأعراضهم، فاعلم أنه قد تم إيمانه. ثم قال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والجهاد جهد يجهد، وهو بذل أو استفراغ الوسع في إدراك أمر شاق. والجهاد أصله في الصلاح قتال مسلم كافرا لإعلاء كلمة الله، وهذا أمر شديد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فيخرج المسلم يعرض نفسه للإزهاق طلبا لإرضاء الله جل وعلا، فهذا أمر شديد. هذا المجاهد أعلى المجاهدين جهادا هم الذين يجاهدون أنفسهم في طاعة الله جل وعلا، فأنفسهم تدفعهم إلى معصية الله، وهم يجاهدون هذه النفس طلبا لإرضاء الله جل في علاه. وهذا هو الجهاد العظيم الكبير، فإن ضرب السيف يكون ساعة، وإن قتل الرجل يكون قتله في مثل يعني شوكة يشاك بها لا يشعر في أقل من هذا، يكون حقه وموته في أقل من طرفة عين، صحيح ولا غلط؟ المجاهد جهاده يكون في ساعة، فإذا قضي عليه الموت يكون موته في طرفة عين، صح؟ ما في أكثر، ما في إلا هذا. أما الذي يجاهد نفسه في طاعة الله فهذا دائم الجهاد، فهذا دائم الجهاد، دائم الاشتغال بمرضاة الله تعالى، دائم السعي في المجاهدة والمشقة، ولا شك أن هذا هو المجاهد الحقيقة. أيوة نعم تفضل. الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن حاله، وإذا حدث كذب، إذا اؤتمن خال، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث السابع من حديث عبد الله بن عمرو، وقد تقدم الكلام عنه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في صفات المنافقين. والمنافق مأخوذ فيما قيل من النفق، وهو ما يكون من النقد وهو ما يكون من السر الذي يكون تحت الأرض. وقيل بل هو بيت اليربوع يسمى بالنقاء، قالوا لأنه يفتح لنفسه نفقا في الأرض ويأتي على سطح الأرض يترك له قشرة، فإذا نظر الناظر حسبها أرضا ماشي. بيته بيت اليربوع هذا له في آخر بيته فتحة إلى الأرض، لكنه لم يجعلها نافذة على الأرض ولكن جعل لها ماذا؟ قشرة ماشي، جعل لها قشرة. قالوا حتى إذا دهاه أي شيء ضرب هذه القشرة بفمه ثم خرج إلى الناحية الأخرى، هذا يسمى ماذا؟ النفاق، وهو بيت اليربوع. قيل النفاق مأخوذ من بيت اليربوع هذا، لأن المنافق يكون مستترا بالكفر مظهرا للإسلام، فإذا حانت له وتنحت له الفرصة أن يخرج بكفره إلى ما ذهب إليه خرج، وإذا أراد أن يتحصن بالإسلام دفعا للضر أو جلبا للنفع تحصن به، فيقول أنا مسلم في حيني ينفعه هذا القول، وإذا كانت الغلبة لأهل الكفر كان مع الكافرين. والنفاق أو المنافق الشرعي هو من أظهر الخير وأبطن الشر، أو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وهنا مبحث مهم. المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هل هذا موجود الآن؟ هل هذا موجود الآن؟ هل نستطيع؟ طبعا الذي يبطن الإسلام الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا له حكم من الأحكام الشرعية صحيح والله. طيب هل هناك إنسان نستطيع أن نقول له أنه منافق الآن؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول أن النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فهو الإيمان والكفر، وهذا قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فكان حذيفة يقول النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فهو الكفر بعد الإيمان. وهذا مروي عن عبد الله بن المبارك، وكذلك هو قول إمامنا مالك بن أنس فيما يظهر من كلامه رحم الله الجميع ورضي عنه. وبناء على هذا فالقول أن هذا منافق أو أننا نستطيع أن نسمي فلانا منافقا هذا القول ليس موجودا، وإنما إما أنه يكون من المسلمين تدور عليه أحكام الإسلام، وإما أن يظهر ما بداخله من الكفر فيقال أنه ماذا؟ أنه كفر. فاهم ولا مش فاهم؟ خلاص. إذن اسم المنافق هذا ليس موجودا الآن بناء على هذا القول، فالمنافقون هم الذين كانوا على عهد رسول الله لأن الله أطلع نبيه عليهم. أما اليوم فلا نستطيع أن نسمي إنسانا منافقا إلا تسمية ماذا؟ حكمية. خلاص؟ إلا تسمية أو من شيء لا دعك من تسمية حكمية، المقصود تسمية إلا أن يسمى ذلك تسمية عملية، تسمية عملية أي أنه يعمل أعمال المنافقين. مفهوم ولا لا؟ وبناء على ذلك نقول النفاق قسمان، نفاق اعتقادي، القسم الأول هو النفاق الاعتقادي وهو القسم الذي ذكرناه آنفا ماشي، وهو القسم الذي هو مختلف فيه، هل هو موجود الآن في باب الأسماء والأحكام، هل هناك من يسمى منافقا الآن، أم أن هذا القسم كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر؟ هذا النفاق الاعتقادي. والقسم الثاني النفاق العملي، والنفاق العملي هو الموجود في الأمة، ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى، مفهوم؟ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. النفاق ماذا؟ العملي. خلاص؟ نعم. قال ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا سمن قال، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب نقف هنا إن شاء الله.